يقول السائل: هل يجوز إدخال أو إدراج ستة شوال في القضاء؟ لا يجوز، يعني القضاء قضاء والتطوع تطوع، يعني تريد أن تجمع بين صيامين في صيام واحد؟ هذا لم يقل به أحد. فعليك أن تقضي أولا ثم تبدأ صيام الست إن استطعت. إدراج الصورة في الكبرى، نعم، إدراج الصورة في الكبرى على القاعدة الفقهية. لا، ما تكفي إدراج الصورة في الكبرى، هنا لا تكفي في هذه المسألة، لأن الرزق وأتبعه ستة من شوال كان كصوم الدهر، والذي قضى رمضان ما أتبعه ستة من شوال. ولذلك ذكر أهل العلم أن العلة أن هذه تقدر بثلاثمائة وستين يوما، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فالذي قضى ستة أيام ما صام إلا رمضان ولم يتبعه ستة من شوال. هنا